سر وتقدم لا تتراجع أيقظ صمت الليل الهاجع. سر وتقدم لا تتراجع أيقظ صمت الليل الهاجع. لا تسمع قولا لمخادع لا تسمع قولا لمخادع. أنت الصعب وأنت الشعب وأنت الأعظم أنت الأعظم. أنت البحر وأنت الجو وأنت الكف وأنت المعصم أنت المعصم أنت المعصم. أنت الصعب وأنت الشعب وأنت الأعظم أنت الأعظم. أنت البحر وأنت الجو وأنت الكف وأنت المعصم أنت المعصم أنت المعصم. أنت السيف الصارم دوما أنت المسلم أنت السيف الصارم دوما أنت المسلم أنت المسلم أنت المسلم أنت الأعظم. إن الدجلة مدت يدها نحوك خذها نحوك خذها. إن الفاجر صار وجها ومضى يرعى ومضى يرعى. إن الدجلة مدت يدها نحوك خذها نحوك خذها. إن الفاجر صار وجها ومضى يرعى ومضى يرعى. مثل الذئب ومثل الأفعى مثل الذئب ومثل الأفعى. انزع هذا الشوك الآثم واضرب هذا الذئب الغاشم. انزع هذا الشوك الآثم واضرب هذا الذئب الغاشم. واحضن فجر النصر الباسم واحضن فجر النصر الباسم. دافع دافع لا تتراجع دافع دافع لا تتراجع. تلك الطفلة ذبلة عطشا من يسقيها من يسقيها. تلك الوردة فقدت غصنا من يغويها. تلك الطفلة ذبلت عطشا من يسقيها من يسقيها. تلك الوردة فقدت غصنا من يغويها. تلك الأم الثكلى تبكي من يحميها. تلك الحرة تشكو ظلما تبكي وطنا تبكي قمرا تبكي وطنا تبكي قمرا. من يهديها قمرا يسطع فوق فضاء الليل يغني من يفديها. قمرا يسطع فوق فضاء الليل يغني من يفديها. قمرا يسطع فوق فضاء الليل يغني من يفديها. أنت القمر وأنت الوطن وأنت الدار أنت الثمر على الأشجار. أنت القمر وأنت الوطن وأنت الدار أنت الثمر على الأشجار. أنت الإبن وأنت الجار أنت النور وأنت النار. أنت الإبن وأنت الجار أنت النور وأنت النار. فامحو العار واصنع قوس النصر القادم. دافع دافع لا تتراجع دافع دافع لا تتراجع دافع دافع لا تتراجع دافع دافع لا تتراجع دافع دافع لا تتراجع. يهون الدمع لو قد كان يوجدي. ويرجع سيفه بعض اعتباري. ولكن كيف بالعبرات تشفي. وجرح العاري أورثني النياري. يهون الدمع لو قد كان يوجدي. ويرجع سيله بعض اعتباري. ولكن كيف بالعبرات تشفي. وجرح العاري أورثني النياري. شربت المر في أكواب صمتي. وزاد الصمت في قومي مراري. علمت بما جرى لك من عذاب. وتعلم أمتي فالكل داري. أدرنا ظهرانا مذ قد علمنا بأنك صرت في سجن الجواري. بأنك صرت في سجن الجواري. تقبلي من اعتذاري. وسيل الدمع من عينيك جاري. ترى هل تقبلي من اعتذاري. وسيل الدمع من عينيك جاري. وعرضك دسه أوغاد كفر. عليك تجمع بعد اندحاري. عليك تجمع بعد اندحاري. ومزق ثوبك الأوغاد حتى تحول عندك المستور عاري. ومزق ثوبك الأوغاد حتى تحول عندك المستور عاري. وكل نعث في خير خير الصبايا وكل العثف خير الصبايا كوحش العثب البيداء ضاري تراها تقبلي من اعتذاري وسيل الدمع من عينيك جاري تراها تقبلي من اعتذاري وسيل الدمع من عينيك جاري وعرضك دسه أوغاد كفر عليك تجمعوا بعد اندحاري عليك تجمعوا بعد اندحاري وإن داريت يا أختاه دمعي فكيف لعاريك المخزي أداري وكيف سأدعي الإسلام عندي وفوق نسائنا جند التتاري وإن داريت يا أختاه دمعي فكيف لعاريك المخزي أداري وكيف سأدعي الإسلام عندي وفوق نسائنا جند التتاري وكيف سأسمع القرآن يتلى وكيف سأسمع القرآن يتلى بخير القول أو سنن البخاري تراها تقبلي من اعتذاري وسيل الدمع من عينيك جاري تراها تقبلي من اعتذاري وسيل الدمع من عينيك جاري وعرضك دسه أوغاد كفر عليك تجمعوا بعد اندحاري عليك تجمعوا بعد اندحاري أنا يا أخت من أحفاد قوم علوا بالأمس في سبق حضاري وكانوا للصديق حمامة سلم وللأعداء كالأسد الضواري أنا يا أخت من أحفاد قوم علوا بالأمس في سبق حضاري وكانوا للصديق حمامة سلم وللأعداء كالأسد الضواري لعصر فيه سيف الله أفنى جيوش الكفر فانتزع انتصاري وفيه أجاب معتصم نداء لمن نادته في جوف الصحاري لعصر فيه سيف الله أفنى جيوش الكفر فانتزع انتصاري وفيه أجاب معتصم نداء لمن نادته في جوف الصحاري فقاتل جيشه من أجل عرض تعرض للمهانة في البراري فقاتل جيشه من أجل عرض تعرض للمهانة في البراري فأين القوم من أجداد قومي وأين اليوم من أمس افتخاري وهل تقبلي من اعتذاري وسيل الدمع من عينيك جاري تراها تقبلي من اعتذاري وسيل الدمع من عينيك جاري وعرضك دسه أوغاد الكفر عليك تجمعوا بعد اندحاري عليك تجمعوا بعد اندحاري عليك تجمعوا بعد اندحاري عليك تجمعوا بعد اندحاري عليك تجمعوا بعد اندحاري عليك تجمعوا بعد اندحاري عليك تريد أنت في دنيا الزعامة ومن ذا لا يكن لك احترامه تريد أنت في دنيا الزعامة ومن ذا لا يكن لك احترامه علي قد حباك الله عزا علي قد حباك الله عزا فأنت على جبين الدهر شاما ولست أرى سواك اليوم أهلا ليحمل دوننا شرف القوامة تأمل حيث شئت فكل رأس على كرسيه يرجو السلامة تخوض إلى الوغى لجج المنايا وبين يديك أهوال القيامة فريد أنت في دنيا الزعامة ومن ذا لا يكن لك احتراما فريد أنت في دنيا الزعامة ومن ذا لا يكن لك احتراما علي قد حباك الله عزا علي قد حباك الله عزا فأنت على جبين الدهر شاما تحاصرك الديان الذئاب وأنت تعلو هلالا يرتقي قمم الشهامة وتعلنها مجلجلة تدوي وتمضي في الجهاد على استقامة حاصرك الذئاب وأنت تعلو هلالا يرتقي قمم الشهامة وتعلنها مجلجلة تدوي وتمضي في الجهاد على استقامة وشعبك من ورائك مستميت ويرفع فوق هام الكفر هاما وشعبك من ورائك مستميت ويرفع فوق هام الكفر هاما فريد أنت في دنيا الزعامة ومن ذا لا يكن لك احتراما فريد أنت في دنيا الزعامة ومن ذا لا يكن لك احتراما علي قد حباك الله عزا علي قد حباك الله عزا فأنت على جبين الدهر شاما إليك تحياتي والشعر يأبى لغير الحر أن يعطي وساما علوج الضرب ليس له عهود سل التاريخ كم خفروا ذماما إليك تحياتي والشعر يأبى لغير الحر أن يعطي وساما علوج الضرب ليس له عهود سل التاريخ كم خفروا ذماما وما زالوا على الإسلام حربا وحرب الكفر بالغة الدمامة وما زالوا على الإسلام حربا وحرب الكفر بالغة الدمامة فريد أنت في دنيا الزعامة ومن ذا لا يكن لك احترامة فريد أنت في دنيا الزعامة ومن ذا لا يكن لك احتراما علي قد حباك الله عزا علي قد حباك الله عزا فأنت على جبين الدهر شاما ثباتك في الزعازع صار رمزا وفي درب الكفاح غدا علاما منارا كنت لم يخمد سناه وتكره في الورى عيشا نعاما في الزعازع صار رمزا وفي درب الكفاح غدا علاما كنت لم يخمد سناه وتكره في الورى عيشا نعاما تعري سوءة الإلحاد جهرا ولا تخشى من البطش انتقاما تعري سوءة الإلحاد جهرا ولا تخشى من البطش انتقاما فريد أنت في دنيا الزعامة ومن ذا لا يكن لك احتراما فريد أنت في دنيا الزعامة ومن ذا لا يكن لك احتراما علي قد حباك الله عزا علي قد حباك الله عزا فأنت على جبين الدهر شاما وأنت بروحك العالي طليق أجل مكانات وأعز قاما معايير الحضارة تجتنيها وتخرس من يكيل لك اتهاما وأنت بروحك العالي طليق أجل مكانات وأعز قاما معايير الحضارة تجتنيها وتخرس من يكيل لك اتهاما ولا ترضى سوى الإسلام دينا وترفض أن تمس له كرامة ولا ترضى سوى الإسلام دينا وترفض أن تمس له كرامة فريد أنت في دنيا الزعامة ومن ذا لا يكن لك احتراما فريد أنت في دنيا الزعامة ومن ذا لا يكن لك احتراما علي قد حباك الله عزا علي قد حباك الله عزا فأنت على جبين الدهر شامة نعم.